إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبنائي اليوم؟ بخير والحمد لله، نحمد الله تعالى على مزيد نعمه. مر معنا في الدرس الماضي فضيلة الشيخ عدم جواز شراء الصدقة، وقلنا حتى نقطع باب الحيلة، لكن سمعت أحد زملائي يقول يصح استخدام الحيل، وهناك باب للحيل الشرعية مفيد للخروج من المأزق. قال لك للخروج من المأزق، نعم، ولم يقل لأكل أموال الناس أو ضياع حقوقهم. وأنا لا أحب تسمية ذلك بالحيل إذا كان الأمر للخروج من مأزق أو للتيسير على الناس. ولكن فماذا يسمى في هذه الحالة يا فضيلة الشيخ؟ يحسن أن يقال وجدت مخرجا لحالتي كذا أو قضيتي كذا. والحنفية الذين قالوا بالحيل قيدوها بقيود كي لا تدور مع الأهواء. قال السرخسي فالحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن، وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق أو في حق لرجل حتى يبطله، أو في باطل حتى يموه، أو في حق حتى يدخل فيه شبهة. هناك أمثلة لتوضيح ذلك؟ نعم، الأمثلة كثيرة، فقد وعد في القرآن الكريم قوله تعالى مخاطبا نبيه أيوب عليه الصلاة والسلام وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنث. وكان أيوب عليه السلام قد حلف على امرأته يمينا أن يجلدها 100 جلدة بخلاف معها، ولكن كان لها صبر وتحمل على مرضه، ولا ينبغي أن تجازى بهذا. فعلمه الله تعالى أن يأخذ 100 ضرس دفعة واحدة وهي عيدان البلح، فيضربها بها ويبر بيمينه، وهذا مخرج حسن لا ضرر فيه على أحد، فهو لم يضع حقا ولم ينصر باطلا. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال لقد حلفت على امرأتي بالطلاق 3 على ألا أكلم أخا لي، فقال عليه الصلاة والسلام طلقها 1 فإذا انقضت عدتها فكلم أخاك ثم تزوجها. وهذا مخرج من إيقاع الطلاق 3. اقرأ يا خالد من كتاب زاد المعاد. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيح للغني أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير. ماذا عنا هنا بالصدقة؟ أي الصدقة التي أعطاها له أم مطلق الصدقة؟ يصح أن يأكل الغني مما يهدي إليه الفقير ولو كان من مال الصدقة، لأن الفقير بعد أن ملكه صار حر التصرف فيه. أما لو شرط الغني أن يهدى له شيء من صدقته فلا يصح له ذلك، فهو كالعائد في صدقته. ففي الموطأ بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. نعم تابع. وأكل صلى الله عليه وسلم من لحم تصدق به على بريرة وقال هو عليها صدقة ولنا منها هدية. علمنا أن الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لمواليه، وبريرة من موالي عائشة رضي الله عنها. هذا صحيح. فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع من الذهاب لجمع الصدقة لأن للعامل عليها حظا منها، وأبو رافع من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم، لكن في حالة بريرة يختلف الأمر، فهي مولاة لعائشة لا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاز لبريرة أن تقبل الصدقة وجاز لها أن تهدي منها لمن تشاء، فأهدت بريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم دابع. وكان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة. هذا تعليم لنا حتى لا تفوت مصلحة المسلمين، كما أخذ من عمه العباس زكاة ماله مقدما، وذلك لمصلحة رآها صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تفضل. كما جهز جيشا فنفدت الإبل، فأمر عبد الله بن عمر أن يأخذ من طلائف الصدقة. ما الطلائف يا فضيلة الشيخ؟ النوق الصغيرة السن. فما المانع أن يجهز الجيش من مال الصدقة؟ تجهيز الغازي في سبيل الله يعد واحدا من مصارف الزكاة الثمانية، وقد أورد ابن القيم هذا الخبر مختصرا من حديث عند أبي داود دون شرح المراد، كما وضع من قلائص بدل في قلائص، وهذا غير المعنى المراد. فالحديث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. ولعل ما روي عند الدارقطني يوضح المقصد أكثر. وفيها جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم إبلا من إبل الصدقة حتى نفدت وبقي أناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري لي إبلا بقلائص الصدقة أو بقلائص من الصدقة إذا جاءت حتى تؤديها إليهم، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت، فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من إبل الصدقة. فهذا يوضح أنه اشترى لاستكمال تجهيز الجيش إبلا ودفع ثمنها من قلائص الصدقة لما أتته، ومع ذلك فهذه الروايات ليست بالقوية. تابع يا بني. وكان يسم إبل الصدقة بيده وكان يسمها في آذانها. إذن فما المواضع في الحيوان التي نهي عن وشمها؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوشم في الوجه، فقد رأى حمارا وشم في وجهه فقال أما بلغكم أني لعنت من وشم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ وعند مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم فيه، ويفهم من هذا النهي حرمة ضرب الوجه ووسمه من غير تفرقة بين إنسان وحيوان، وغير الوجه عند الحيوان جائز للتمييز فيما بينها. نعم تابع. وأما هديه في صدقة الفطر فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم وعلى من يمونه من صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد. يفهم من هذا أن زكاة المال طهرة للمال وصدقة الفطر طهرة للبدن. أحسن. لذلك شملت الرجل ومن يعلمه. إذن صدقة من لا كسب لهم واجبة على وليهم كوجوب صدقته. هذا صحيح. ففي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير، وفي رواية ذكر أو أنثى من المسلمين. طالما شملت صدقة الفطر في أدائها كل الناس أو كل هؤلاء الناس، فهذا معناه أن الناس مطالبون بصدقة الفطر، فمن الذين يأخذونها؟ جواب سؤالك يا أحمد حديث رواه أبو داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير غني أو فقير حر أو عبد ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى. فالفقير يدفع ويأخذ لأن نصابها ما زاد عن قوت يومه وليلته. نعم تابع. صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، لم يذكر هنا القمح، فهل كان ذلك لاختلاف مقداره مثلا؟ ما ورد في الأحاديث الصحيحة من رواية عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري ذكرت أن عبد الله بن عمر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من شنطة، هذه رواية مسلم. وفي رواية للنساء قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو سلت أو زبيب، فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء، قال نافع قال عبد الله فعدل الناس بعد نصف صاع من بر. ما معنى السلت هنا؟ هو نوع من الشعير رقيق القشر صغير الحب. نعم. ولكن هل يفهم مما سبب أن عمر رضي الله عنه هو الذي جعل صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع فقط؟ هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر القمح صراحة كحديث عبد الله بن ثعلبة الذي رواه أحمد وأبو داود صاع من بر أو قمح على كل اثنين، ومنهم من أرجع ذلك إلى معاوية عندما تولى الخلافة، ففي رواية رواية أبي سعيد الخدري قال فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين، والسمراء هي الحنطة. أما الأحاديث التي تذكر نصف صاع من بر فهي ليست بالقوية، وتبقى الأحاديث الصحيحة المروية عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعن معاوية. نعم تابع. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. وهنا ذكر ابن القيم عدم التأخير عن صلاة العيد للإجماع على ذلك، ولم يشأ أن يذكر التقديم لوجود الخلاف الذي ذكرناه. نعم تفضل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم. هل يفهم من هذا القول أنه لا يجوز إعطاؤها للغارم وابن السبيل وفي سبيل الله؟ ذكر ابن القيم ما كان سائدا حيث توزع على الفقراء والمساكين، لأن الحاصل منها أقل مما يحصل من زكاة الأموال، والصحيح